جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. الحديث الأخير عليه سؤال، يقول السائل: إذا كنا في صلاة القيام في رمضان سواء التراويح أو التهجد، وقرأ إمامنا بآيات الرحمة أو آيات العذاب، هل لنا أن نفعل ذلك أم أن هذا الحديث خاص في صلاة الرجل وحده؟ لا، حتى في قيام الرجل في صلاة التراويح يسأل إذا مر بآية رحمة ويتعود إذا مر بآية عذاب، لكنه يكون دعاؤه مخافة، أدعو ربكم تضرعا وخفية، يجعل دعاؤه مخافة حتى أيضا لا يشوش أو لا يشغل من بجواره من المصلين. نعم، حتى أيضا في السجود، في السجود في صلاة التراويح والتهجد، بعض الناس يرفع صوته بالدعاء وهو ساجد، والذي بجنبه إلى اثنين وثلاثة ما يتمكنون من الدعاء، يريد أن يدعو فيشوش عليه، ويمضي في تسبيح فيشوش عليه، فتجد مثلا شرع في تسبيح معين ثم يرفع صوته هذا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا يجد أنها دخلت في لسانه وينسى ماذا كان يدعو وبماذا كان يناجي ربه سبحانه وتعالى في سجوده. فالسنة والهدي أن يكون الدعاء مخافة، أدعو ربكم تضرعا وخفية. نعم، هذا سؤال من البطل. نعم، سؤال قدمه البطل. جميل، يقول: نعم، متى ينتهي وقت تكبيرة الإحرام في الصلاة السرية؟ أولها ماشي، لكن آخرها إيش؟ مع الإمام، يعني مع الإمام. فوات الركن يكون بدخول الإمام في الركن الذي يليه، فوات الركن يكون بدخول الإمام في الركن الذي يليه. فإذا دخل الإمام في الفاتحة فات الإنسان إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فاته إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. وإذا ركع الإمام ولم يبقى متسع لقراءة الفاتحة فاتته قراءة الفاتحة، ففوات الركن يكون بدخول الإمام في الركن الذي يليه. والصلاة السرية وإن كان الإنسان لا يسمع قراءة الإمام، وهذا يعني مقصد السائل جزاه الله خيرا، وإن كان لا يسمع قراءة الإمام، لكن عليه أن يبادر مجرد أن يكبر الإمام يكبر، لا أنه يقول بقي عليه وقتا في الاستفتاح ما تفوتني، هذا لا ينبغي، بل إنما يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومكافأة السائل كانت 500 وبمناسبة السؤال صارت 600. ما شاء الله. نعم، جزاك الله، بس لا تسأل خلاص. نعم، جزاك الله. يقول أحسن الله إليك: الحديث لا يمل الله حتى تمل، هل نثبت صفة الملل لله عز وجل؟ هذا الحديث معناه كما أوضحته سابقا في شرح الحديث، هذه الأحاديث قاعدة أهل السنة والجماعة إمرارها كما جاءت وإثباتها كما وردت دون الخوض فيها بتعطيل أو تأويل أو تحريف. فقاعدة أهل السنة في هذا الباب أن تمر كما جاءت، وهي جاءت على هذه الصفة: لا يمل الله حتى تملوا، ونظيرها: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، نظيرها: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فلا يصح أن يقال من صفات الله المستهزئ، أو من صفات الله الماكر، أو من صفات الله الكائد، أو من صفات الله الملل هكذا بالإطلاق. لكن إمرار النصوص كما جاءت بإثباتها على وجه المقابلة في ضوء ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الجادة والسنن الذي كان عليه أئمة السلف، رحمهم الله تعالى وهم في ذلك بعيدين عن تحريف من يحرف وتعطيل من يعطل وتشبيه أيضا من يشبه. برأ الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة من ذلك كله. يقول: شخص زرع كلية ولديه علاج يأخذه كل 12 ساعة، قال له الطبيب لا يمكنك الصيام، فماذا عليه؟ إذا كان بشهادة الطبيب العدل الثقة أن الصيام لا يمكنه، فالذي عليه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، والإطعام سواء جمع ذلك في يوم واحد ل30 مسكينا أو فرقها مع الأيام، الأمر في ذلك واسع. يقول: كيف يتم التوفيق بين صلاة سنة الفجر والاضطجاع بعدها في البيت وبين الذهاب إلى المسجد مبكرا قبل الأذان أو لإدراك الصف الأول؟ على كل حال، إذا تمكن الإنسان من التبكير للمسجد وإدراك الصف الأول وتزاحمت عند الإنسان الفضائل، قد تتزاحم عند الإنسان الفضائل، فيختار منها الأفضل والأنفع له والأكثر فائدة له في عبادته، في خشوعه، في تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. والاضطجاعة التي تكون بعد سنة الفجر التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام هي تتناسب مع حاله في عبادته في الليل، في عبادته صلى الله عليه وسلم في الليل، وفي طول القراءة وطول التعبد والتهجد لله سبحانه وتعالى. أما شخص نائم الليل كله وشبع نوما ثم يتسنن بعد الصلاة ويقول اضطجع اضطجاع اتبع السنة، إذا تتبع السنة صلي من الليل وأطل في القراءة ثم يأتيك حظك من هذه السنة، فهذه تتناسب مع حاله ومع عبادته وطول قيامه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يقول: وظفني أبي في وظيفة من دون علمي، وبعد عدة أشهر علمت بأن هذه الوظيفة فرفضتها لأن مكانها يبعد عن محل إقامتي 100 كيلومتر، ولأن المنطقة يوجد فيها رجال أمن شديدون على الشباب. السؤال يقول بعد ذلك أن الراتب ينزل في المصرف والآن بلغ 7,000، وهو يريد الآن الزواج، هل له أن يأخذ هذا المبلغ الذي نزل له في الصراف الآلي مع أنه لم يشتغل ولا يوما واحدا؟ إذا كان هذا الراتب راتب مقابل العمل ولم يحصل منه عمل فلا يحل له هذا الراتب، لا يحل له هذا الراتب لا قليل منه ولا كثير. وإذا كان هذا الراتب يعطى من باب الدعم للشباب والمعاونة لمن ليس لهم وظائف حتى تتهيأ لهم وظائف، إذا كان هذا الراتب يدفع على هذا الأساس له أن يأخذه. أما إذا كان راتب مقابل عمل ولم يعمل والواضح من كلام السائل أنه لم يعمل مطلقا، إذا كان هذا راتب مقابل العمل ولم يوجد العمل فلا يحل له هذا الراتب لا قليل ولا كثير. نعم. يقول: أحسن الله إليك، أتيت مسافرا لأداء العمرة وسأبقى 10 أيام في المدينة ثم سأتوجه إلى مكة لأداء العمرة، فهل أصلي الرواتب؟ ما دمت باقيا في المدينة هذه المدة 10 أيام فحكمك حكم المقيم، حكمك حكم المقيم، فحالك كحالك في بلدك، تصلي الرواتب وتتم الصلاة الرباعية ولا تجمع بين صلاتين، والرواتب تأتي بها، حكمك حكم المقيم تماما. نعم. وهذا يسأل يقول: سائل يسأل عن أداء عمرة عن صديقه الذي توفي، علما بأن كليهما لم يأتي بعمرة من قبل. أعد. يسأل عن عمرة عن صديقه الذي توفي من قبل وهو وكليهما السائل يعني والذي والمتوفى لم يأتي بعمرة من قبل، فهل يخرج إلى التنعيم بعد الفراغ من عمرته أو عليه مثلا الرجوع إلى المدينة لأداء عمرة ثانية؟ أولا من لم يعتمر عن نفسه لا يجوز له أن يعتمر عن غيره إلا بعد أن يؤدي فرض الإسلام عليه في العمرة، وهكذا في الحج. ليس الإنسان أن يحج عن نفسه عن غيره ما لم يحج عن نفسه، قد قال عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم عن شبرمة، فلا يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه، ولا يعتمر أيضا عن غيره إلا بعد أن يعتمر عن نفسه. فعلى هذا السائل أولا أن يأتي بعمرة عن نفسه وهي عمرة الإسلام، وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة مستطيع لذلك يأتي بهذه العمرة. وإذا تهيأت له سفرة جديدة واعتمر فيها عن صاحبه المتوفى فله ذلك وهو مأجور على هذا العمل. وأما العمرة التي تتكرر من التنعيم ويخرج فيها المعتمر من مكة إلى التنعيم مرات، فهذه لا أعلم لها أصلا واضحا في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن كان عنده سعة من الوقت وهو في مكة يبقى في الحرم، يكثر من الطواف، يطوف بالبيت سبعة أشواط ويصلي ركعتين، وإذا وجد متسع أيضا يطوف. فالطواف فيه فضل عظيم، ويقرأ القرآن ويدعو ويتنفل، يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات المتيسرة له في ذلك المكان الفاضل. أما أن يخرج من مكة لأن يعتمر فهذا لا أعلم له أصل واضح في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا تهيأت له سفرة ولو كانت في وقت قريب فله أن يعتمر عن صاحبه وهو مأجور على ذلك. نعم. أحسن الله إليك. يقول هل يعتبر العقل مصدر من مصادر التشريع؟ لا، العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع. مصادر التشريع التي أجمع عليها أهل العلم أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والإجماع والقياس راجعان إلى الكتاب والسنة فالتشريع إنما يعلم ويؤخذ ويستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يستمد من عقول البشر. ولو كان التشريع يستمد من عقول البشر لضاع الناس في أديانهم شذر مدر، كما هو واضح في حال من يقدمون العقول كيف يتيهون ويضيعون ويتشتتون ولا يجتمعون على دين واحد، لأن العقول متفاوتة والآراء متباينة. وكما قال أحد السلف قديما: لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق ولكن أهواء. وأيضا لو يقال هنا: لو كانت العقول عقلا واحدا لقيل إنه الحق ولكنها عقول. لو قيل يرجع في معرفة الشرع إلى العقول، يأتي سؤال كبير عريض: عقل من؟ لو قيل يرجع إلى في معرفة الشرع إلى العقول، ويصح أن يكون العقل مصدرا يستمد منه الشرع لقيل عقل من الذي يرجع إليه؟ عقل من الذي يرجع إليه؟ يكون متفاوتا. ونقل الإمام التيمي رحمه الله في كتابه الحجة عن بعض السلف في إنزام اللطيف لمن يقدمون العقول على النقول ويجعلون العقل هو المحتكم وهو المعول والمرجع، قال من لازم مذهب هؤلاء أن يكون الواحد منهم أشهد أن عقلي رسول الله، لأن أصبح المصدر عنده ليس ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما المرجع فيه إلى عقله، المرجع فيه إلى عقله. نعم. يقول: ما حكم من أوصى رجلا ذاهبا إلى العمرة وقال له سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يفعل كثير من الناس مع من يعلمون أنه قادم إلى المدينة، يقولون له بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامنا، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامنا. ويأتينا بعض الزوار يشتكي من كثرة من حملوه السلام، من حملوه السلام، وبعضهم يحلف بالله أسألك بالله لا تنسى أنا فلان ابن فلان ابن فلان بلغ سلامي، ثم يقابل شخصا آخر ثم ثالث، ثم يجد أن الأسماء كثرت عليه. بعضهم رأيناه من شدة حرصه يجلس في البيت ويكتب أسماء الذين طلبوا منه في قائمة، قائمة بأسماء الذين طلبوا منه أن يبلغ، وبعضهم يرى يحمل القائمة ويقف ساعة طويلة أمام القبر يبلغ، يسلم أولا ثم يقول ويسلم عليك فلان ويسلم عليك فلان ويسلم عليك فلان، وقائمة طويلة في وسط الزحام يمضي وقتا طويلا. وبعضهم يأتي يقول أنا حملت السلام وكتبت الأسماء في ورقة وضاعت الورقة، ضاعت الورقة التي فيها أسماء الذين حملوني السلام وتمنوني على إبلاغ السلام. وكل هذا العمل لا نعلم له أصلا في السنة ولا في عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا نعلم له أصلا ولا دليل عليه، بل جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. معنى ذلك أن الإنسان أينما كان في الدنيا، في المشرق أو المغرب، في الشمال أو الجنوب، في أي مكان في الدنيا، يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي ساعة من ليل أو نهار الملائكة تبلغ، لا يحتاج أن ينتظر زائرا يذهب، لا يحتاج أن ينتظر زائرا يذهب حتى يحمله السلام، ثم هذا الزائر هل يوفي، هل يفعل أو ينسى، هل قائمة الأوراق التي معه تبقى معه أو تضيع، هذه كلها احتمالات قائمة في مثل هذا الذي يحمل من البشر إبلاغ النبي عليه الصلاة والسلام السلام. لكن من صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي ساعة من ليل أو نهار في أي مكان من الدنيا قاص أو دان فالملائكة تبلغ، وعليه فإن من يقال له عندما يريد السفر إلى المدينة بلغ النبي عليه الصلاة والسلام سلامي، ماذا يقول لمن يطلب منه؟ يقول له إن لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمة السلام، لا تحتاج لا إلي لا لي ولا إلى غيري، في أي ساعة من ليل أو نهار أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه عن أمته السلام صلوات الله وسلامه عليه. قول أحسن الله إليك: هل تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا سمع منه قبل أن يموت بلحظات، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فاتخاذ قبور الأنبياء أو قبور الصالحين أو قبور الأولياء مساجد هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلعن إلا في عظيم وذنب كبير، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في الحديث الآخر قال أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. فاتخاذ القبور مساجد سواء بدفن الميت في المسجد أو ببناء المسجد على قبر الميت، هذا كله داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكما بين أهل العلم رحمهم الله قوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يشمل أمرين، يشمل أمرين: الأمر الأول بناء القبور، بناء المساجد على القبور، بناء المساجد على القبور، هذا من اتخاذها مساجد. والأمر الثاني بتحري العبادة وتحري العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عند القبور، يتحرى العبادة، يتحرى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى عند القبور بالمكث عند القبور، إطالة الوقوف عندها، الخشوع والخضوع، تحري العبادة باستقبال القبر أو بالقرب من القبر والدنو منه، هذا كله من اتخاذ القبور مساجد. ويتناوله هذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولهذا إذا كنت على يقين أن المسجد الذي تسأل عنه في بلدك فيه قبر، إما بني المسجد على القبر أو القبر دفن في المسجد، فهذا مسجد لا تحل الصلاة فيه لهذا الوعيد الثابت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. يزين سؤاله يقول: كيف العمل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول السائل: كيف العمل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلنا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات لم يدفن في المسجد، عندما مات صلوات الله وسلامه عليه لم يدفن في المسجد، وإنما كلنا نعلم أنه دفن في بيت عائشة، وبيت عائشة خارج المسجد، كانت عائشة رضي الله عنها تحيض فيه، وكان عليه الصلاة والسلام يأتيها فيه، فهو ليس من المسجد، ليس من المسجد. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وهو صلى الله عليه وسلم مات في حجرة عائشة بين سحرها ونحرها. فعمل الصحابة في أمر دفنه عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، دفنوه عليه الصلاة والسلام حيث مات، وهو عليه الصلاة والسلام مات في حجرة عائشة، فلم يدفن في المسجد. الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وبقي على ذلك في زمن الصحابة، في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بقي على هذه الحال، وحصل للمسجد توسعات من الأمام ومن الغرب ومن الشمال، حصل له توسعات في زمن الخلفاء الراشدين، وقبره عليه الصلاة والسلام باق على حاله، باق على حاله. ثم في زمن بني أمية حصل للمسجد توسعة من جهة الغرب، من جهة الشرق، نعم، حصل المسجد توسعة من جهة الشرق، فدخلت الحجرة وأحاطوا المسجد بعدد من الجدران التي أيضا بنيت على شكل ثلاثي، أحيطت حجرته عليه الصلاة والسلام بعدد من الجدران. فالشاهد أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، عندما مات لم يدفن في المسجد، والمسجد باقية فضيلته إلى قيام الساعة. صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعلى الإنسان ألا يحصل منه مثل ما يحصل من بعض الناس تحري للصلاة خلف قبره عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يدخل، هداه الله وأصلحه، يدخل من باب السلام ويمر بالصفوف الأولى وفيها فضائل عديدة ويتركها، ويمر بالروضة وفيها فضائل ويتركها ويتعمد أن يصلي خلف القبر، وهذا فيه عرضة لأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور وغير ذلك من أحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. الشاهد أن هذا المسجد فضيلته ثابتة وباقية إلى قيام الساعة، وهي قول نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهو عليه الصلاة والسلام كما عرفنا لم يدفن حين مات في مسجده، وإنما دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. جزاك الله خير. يقول هل نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بدليل؟ هل نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى يكون إلا بدليل؟ صفات الله عز وجل في باب الإثبات والنفي يتوقف في ذلك على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وقاعدة أهل السنة في هذا الباب جاءت في قولهم ندور مع السنة ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، وهذه كلمة مأثورة عن السلف رحمهم الله، ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا أي نفيا وإثباتا، فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه. وطريقة القرآن في باب الإثبات والنفي فيما يتعلق بصفات الله الإثبات المفصل والنفي المجمل. النفي المجمل مثل قوله ليس كمثله شيء، ومثل قوله لم يلد، ومثل قوله ولم يكن له كفوا أحد، ومثل قوله هل تعلم له سميا، ومثل قوله فلا تجعلوا لله أندادا، ويأتي إثبات مفصل. يأتي إثبات مفصل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. هذا إثبات مفصل. فطريقة القرآن نفي مجمل وإثبات مفصل، وقد يأتي النفي مفصلا للحاجة، مثل لما نسب اليهود لله عز وجل التعب لما خلق السماوات والأرض، قال الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، وقال جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وقال جل وعلا لم يلد ولم يولد نفيا لدعوى من ادعى ذلك في حقه سبحانه وتعالى، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. فيأتي التفصيل في النفي للحاجة، ولهذا الواجب على المسلم في باب الصفات أن يمضي على طريقة القرآن، على طريقة القرآن وهي النفي المجمل والإثبات المفصل، ويفصل في النفي في حدود الحاجة في ضوء ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الطريقة التي هي طريقة القرآن هي خلاف أو طريقة المتكلمين خلاف هذه الطريقة، تجد المتكلمين يتكلفون إطالة وتفصيلا في النفي ويجملون في الإثبات، ترى في كتب المتكلمين يقولون في حق الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا في صفحات كثيرة أحيانا في بعض الكتب، ثم إذا جئت للإثبات تجده لا يثبت إلا شيئا يعد على أصابع اليد الواحدة إن أثبت، وهذا خلاف طريقة القرآن الكريم. فالقرآن فيه إثبات مفصل ونفي مجمل، وهذا أكمل ما يكون في المدح والثناء، والواجب لزوم ما جاء في